أم أنها مرت في الليلة الثانية؟ مرت ليلتان، ليلة 21 وليلة 23، نهاردة ليلة 24. لا ندري هل مرت أم لا، أم ما زالت بعد. أمامك فرصة للاستدراك، ولكن الفرصة تحتاج إلى التركيز، التركيز، أن تظل هذا متحفزا تبحث عن ليلة القدر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروها، تحروها، التحري البحث الدقيق، لا تنشغل بشيء، ركز جدا في البحث عن ليلة القدر. ليلة بالعمر، ليلة واحدة ب 83 سنة، عمرك ما تعيش 83 سنة تعبد الله، عمرك. يعني الإنسان لو عاش 100 سنة مش هيعبد ربنا 83 سنة، لو عاش 200 سنة ما يصفصفلوش، ما يصفوش أبدا، ما يصفوش أبدا عن 83 سنة عبادة. قيام ليلة ب 83 سنة عبادة. ركز كأقصى ما يكون، وأريد أن نعيش هذه العشر، العشر الأواخر من رمضان، أن نعيشها في حب الله. سبق أن أشرت إشارة إلى موضوع الحب، إشارة في موضوع الحب والخوف والرجاء، لكننا في هذه الليالي نحتاج إلى تركيز أكبر في موضوع الحب. وكثيرا ما قلت يا جماعة لما أكلمك عن الشوق، أنت مش محتاج أقول لك يعني إيه شوق. أنت اشتقت لزوجتك، اشتقت لأولادك، اشتقت تشرب مية، اشتقت تنام. الشوق اللي بينبع من القلب ده مش محتاج أقول لك يعني إيه الشوق. كذلك الحب، أنا مش محتاج أذكر لك المئة نقطة اللي قالهم ابن القيم في تفسير الحب، يعني إيه حب؟ لا، أنت عارف كويس يعني إيه حب، يعني إيه بتحب مراتك، عارف يعني إيه عاطفة الحب. ولذلك أنا عايز أكلمكم النهاردة عن الحب، عن الحب، عايز أكلمكم في الحلقة دي عن الحب. أنت بتحب ربنا؟ طب إزاي؟ إزاي؟ إزاي بتحبه سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى أثبت مسألة الحب لي دي، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بل أثبتها بلفظ سبحانه وتعالى غاية في الجمال، قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ود، ود، الود سبحان الله العظيم ما بين طرفين، ما ينفعش من طرف واحد، ود. فيبقى في بينك وبين الرحمن ود. بس ذكرت لكم ثلاث شروط في توحيد الحب، فاكرين انتم من كم حلقه كده؟ ثلاث شروط في توحيد الحب، بمعنى ان الله غيور لا يقبل ان تحب معه غيره ابدا، لا يقبل ان تحب معه غيره سبحانه وتعالى. عايزين نأصل للمسألة دي يا جماعة ببساطة. من الذي خلقك؟ الله. من الذي رزقك؟ الله. من الذي أمدك بما تقوم به حياتك؟ الله. ده معنى اسم الله القيوم يا جماعة، القيوم، القيوم الذي يقوم به كل شيء سبحانه وتعالى. فأنت ما تعرفش تعيش من غيره. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده سبحانه وتعالى. فلو لو أن الله جل جلاله ترك السماء تقع على الأرض تموت بينهم تفطس. فقوام حياتك بالله، هذا الهواء الذي خلقه لك، الأرض التي تنبت لك، المطر الذي ينزل. لما حصلت مجاعة في إفريقيا من عدة سنين، للقحط لعدم نزول المطر الناس عملوا ايه؟ كانوا يدلهم ملابس يدلهم اكل، لكن ما حدش قدر يوصل لهم مية، هم محتاجين مية، عايزين مية، ادونا مية، ما فيش مية، يجيبوا لهم مية منين؟ طيارات تشيل مية؟ طيارات ترسل لهم مية من فوق؟ فلذلك هذا المطر النعمة. عشان كده سبحانه وتعالى قال انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، آثار رحمة الله عز وجل، وإلا فأنت ماليش حق، دي رحمة من رحمة ربنا أن يعطيك. الشاهد إيه؟ عايز أسأل مؤكدا تاني، من الذي خلقك؟ الله. من الذي رزقك؟ الله. من الذي أمدك بما تقوم به حياتك؟ الله. من الذي تستمر به حياتك؟ الله. فالله سبحانه وتعالى صاحب الفضل عليك ألزمك أن تحبه، دي عبادة. عارف معنى كلمة العبادة يعني إيه؟ العبادة، العبادة، العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل. ولذلك في بعض الناس ضل في مسألة الحب، ما بنتكلمش على الضلال الحاصل في عصرنا، اللي ان في ضلال في الحب، البنات والصبيان اللي بيحبوا بعضهم في الحرام، لا انا بتكلم في حب الله ضل اناس لما سموه العشق الالهي، العشق الالهي. ليه ضلوا؟ لانهم بلغوا كما زعموا غاية الحب، بس ضاع منهم غاية الذل. يا جماعة الحب لازم له ذل للمحبوب. الشاعر يقول ايه؟ اخضع وذل لمن تحب، فليس في عرف الهوى أنف يشال ويعقد. اخضع وذل لمن تحب، فليس في عرف الهوى أنف يشال ويعقد. فيش كرامة في الحب زي ما هم بيقولوا، برضو فيش كرامة، حب ذل. فلذلك اللي يحب ربنا لازم يذلله سبحانه وتعالى. الله جل جلاله من صفاته أنه غيور، لا يقبل من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه. قال ربنا جل جلاله في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك فيه غيري فجدة عمله قليله وكثيره لغيري وليس لي منه شيء. ربنا سبحانه وتعالى غني وهو غيور، حقه جل جلاله هو اللي خلقك وانت عبده. الشاهد ايه؟ خلي بالك، هديك مثال بسيط. لو انك انت في جلسة صفاء مع زوجتك كده في يوم وقلت لها انت بتحبيني؟ قالت لك اه بحبك طبعا، انت مش حاسس؟ فقلت لها طب بتحبيني قد ايه؟ فقلت لك والله انت عايز صراحة بجد، انت واخد 95% من قلبي، 95% صافي خالصة ليك. فسكت انت كده وقلت لها طب والخمسة في المية؟ قلت لك بصراحة الخمسة في المية دول أنا بحب بيهم ابن الجيران، الواد الطويل اللي قصادنا ده. ترضى؟ إيه رأيك؟ تقبل؟ تقبل؟ تقبل يا أخي؟ أنت ترضى؟ أنت بقى أنت، وأنا لفيت على الدنيا كلها، أنت بقى اللي فاضل أهو، ترضى؟ تقبل؟ تعمل فيها إيه؟ طب ايه رأيك لو انت راجل قباه، انت راجل كبارة، انت راجل وسيم وجميل وغني وذوق واخلاق ومركز اجتماعي مرموق، واللي هي قالت لك انك بتحبه ده، انها بتحبه ده زبال، تعمل فيها ايه؟ ده لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لو قلت لي ان 95% في قلبك لله و5% لأي كان غير الله، يقبل؟ يقبل؟ ما يقبلش. إذا كنت أنت ما قبلتش ده من مراتك، رغم أن حق ربنا عليك أعظم من حقك عليه، صح؟ أنت ما قبلتش ده، رغم أن فضل ربنا عليك، مش هقول فضلك عليه، أنت فضلك عليها إيه؟ ما يسويش حاجة جنب فضل ربنا عليك. ثم إنها حبة زبال بالنسبة لإنسان وإنسان، فأنت تحب بشر جنب ربنا؟ قال الله جل جلاله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. لو أبوك وأمك، عشان في واحد هيطلع دلوقتي وفي ناس كده بتحب جدل بسيط، لا مش بسيط، جدل معقد، لا مش جدل معقد، جدل عقيم، يقول لك يا عم الشيخ يعني ما بحبش أبويا وأمي، أنتوا بتحقدوا الدنيا ليه؟ يعني الواحد ممكن يحب أبوه ويحب مراته ويحب عياله ويحب ربنا، دي ملهاش علاقة بدي. لا، كلها لها علاقة ببعضها، أصل هو قلب واحد، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. تقول لي يعني يا عم الشيخ يعني بلاش أحب أبويا وأمي؟ لا، بقول لك حبهم ده فرض عليك، تحبهم لله، افهمني بقى. رمضان هيخلص، افهمني بقى، حب أبوك وأمك لله، يبقى الأصل حب ربنا، ومن حب ربنا تتفرع كل المحاب، زوجتك لله، ولادك لله. يا جماعة أنا قلت لكم إن في بعض الناس يأخذ كل الأسباب، أقوى الأسباب في تربية أولاده، والآخر الأولاد يفسقوا ويفجروا ويقعد يفكر طب ليه، طب ليه أنا مربيهم أحسن تربية، صارف عليهم دم قلبي، مضيع عمري ووقتي وفلوسي عشانهم، ليه فسدوا؟ لأنك عبدتهم من دون الله، نسيت ربنا وتوجهت لهم، فربنا خذلك فيهم، افهمني. حب أبوك وأمك لله، وزوجتك لله، وولادك لله، والشيخ لله، وأصدقائك لله، والشغل لله، إذا كان بعينك على طاعة الله يبقى حياتك كلها بتاع ربنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، دي أوامر، دي أوامر. فخلي حبك صافي كامل خالص لله وحده سبحانه وتعالى، كمله، ما تقطعش منه، ما تديش حد منه، لا، وإنما نابع، تابع لي، تابع لحبك لله سبحانه وتعالى. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال الناس اللي بتحب الفلوس أموال اقترفتموها وتجارة، اللي بيحب شغله، اللي بيحب تجارته، اللي بيحب مهنته، اللي بيحب وظيفته، اللي بيحب شركته، اللي بيحب مصنعه، فوق حب الله لن يقبل الله حبه، لن يقبل الله حبه. قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. زوجتك اللي انت بتحبها او ابنك اللي انت بتحبه او شركتك اللي انت بتحبها او فلوسك اللي انت بتحبها او بنتك اللي انت بتحبها، هؤلاء المحبوبون لما تموت وتدخل قبرك مين اللي هيدخل معاك؟ ده اللي قاله حاتم الاصم لما سئل ماذا استفدت، قال: رايت كل انسان يتخذ محبوبا في الدنيا فإذا مات تخلى عنه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. عايز محبوب ينفعني، عايز حب ينفعني. عشان كده كان من دعائهم: اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وحب كل عبد صالح ينفعنا حبه عندك، ينفعنا حبه عندك. احنا مش عايزين نحب غير الحب النافع، نحب حب ينفعنا عند ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده جميلة جدا استوقفتني الجملة دي، عشت معها مدة: فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. لو انت يوم ما مت قلت لزوجتك كده قبل ما تموت: يا زوجتي انت حبيبتي روح قلبي، هطلب منك طلب يا حياتي، ان انا لما موت باتي معايا بس اول ليلة في القبر، وهيسيبوا باب القبر مفتوح عشان تاني ليلة تخرجي، تبات وترضاش؟ يا ابني يا حبيبي انا ضيعت عمري عشانك وشقايا ضيعته عليك، بات معايا اول ليلة في القبر بس يبات، الكل هيسيبك، الكل هيتخلى عنك، هيقفلوا عليك القبر ويدوسوا عليه برجليهم عشان يطمنوا، هيسدوا عليك. فحب حاجة تنفعك في قبرك، مش ينفعك غير ربنا. قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. احنا كل ده لسه ما دخلناش في موضوع المحبة، حب ربنا جل جلاله ازاي نحبه. المحبة دي حبك لربنا سبحانه وتعالى، العلماء يقولوا ايه؟ محبة تقطع الوسواس وتلذذ الخدمة وتسلي عن المصائب، وهي محبة تنبت من مطالعة المنة وتثبت باتباع السنة وتنمو على الإجابة بالفاقة. إذا لوغاريتمات دي عم الشيخ؟ لا لا ولا ده كلام عربي خالص. طب يعني إيه يا عم الشيخ؟ أترجم؟ تفصل؟ ادفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. محبة تقطع الوسواس. الحديث وإن كان فيه ضعف، حبك الشيء يعمي ويصم. لما تحب حد خلاص، الشاعر يقول إيه؟ وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية. فلما تحب حد بتمشي وراه وانت مغمض، ما بتسمعش فيه حد، خلاص هي كده محبة تقطع الوسواس. لما تحب ربنا خلاص ما يقدرش الشيطان يقرب منك يوسوس لك في حاجة، ما يقدرش. ربنا قال كده: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الشيطان المحبة دي تقطع الوسواس، يعني الشيطان ما يبقى له سلطان نهائي. الشيطان نفسه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. العباد المخلصين مالوش، ما يقدرش يوسوس أدم بتحب ربنا. ليه؟ لأنك أنت قافل أي كلام يجي ناحية ربنا، قافل. قارب يحب واحدة وماشي معاها، فيجي يقولوا له ده ما ماشي مش سامع، ده وحشة، بيقولوا عليك وحشة، كل الناس تبقى شايفة انها وحشة وفيها كذا، وهو ابدا بالعقل ده هي في عينه ملك الجمال الكون، كل الناس سامع وهو الزوج اخر من يعلم، ما بيسمعش، ما بيشوفش. حبك الشيء يعمي ويصم. استغفر الله العظيم، سيبك من كل ده في حق البشر، مع الله، مع الله تقطع الوساوس. حدش يقدر يكلمك عن ربنا، يعطلك عن ربنا. محبة تقطع الوساوس وتلذذ الخدمة. الله، تبقى الخدمة لذيذة. هنقول من علامات صحة القلب يا جماعة، في عجائب القلوب، أن يشتاق القلب إلى الخدمة كما يشتاق الجسد إلى الطعام والشراب. بحبكم في الله، هخلي كلمة لذة الخدمة عشان نتكلم عن لذة الخدمة في لقائنا القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.